بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا الكلام في أن الخليل إبراهيم عليه السلام قد بنى البيت الحرام بمعونة ولده إسماعيل استجابة لأمر الله عز وجل حين أمرهما بذلك، وأنهما سلام الله عليهما قد رفعا القواعد من البيت وتوجها إلى الله عز وجل بالدعاء قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعد ذلك الله جل جلاله فرض الحج على الخليل عليه السلام وأمره بأن ينادي به في الناس، فقال: يا ربي وأين يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك النداء وعلي البلاغ. فقام عليه السلام على جبل أبي قبيس فنادى: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فلباه كل من كتب الله له الحج حتى من كانوا في أرحام أمهاتهم وأصلاب آبائهم. إخواني وأخواتي، لا يتأتى لنا الكلام عن المسجد الحرام إلا ونثني بالكلام عن المسجد الأقصى، فالكلام في هذه الحلقة إن شاء الله عن المسجد الأقصى. فأقول: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام أمره الله أن يبني بيت المقدس فبناه. قال بعض المؤرخين إن يعقوب عليه السلام هو الذي أسس بيت المقدس. بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى 40 سنة، وقد روى ذلك مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. المشهور عند الناس أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان بن داود عليهما السلام، ودائما نسمع الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سليمان بن داود لما بنى البيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا 3، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه، بمعنى لا يدفعه إلا الصلاة فيه، أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه ولدته أمه فأوتيه. ومعلوم أن بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام ما يزيد عن 1000 عام، فكيف يكون سليمان هو الباني؟ والجواب إخوتي وأخواتي بأن بناء سليمان عليه السلام لم يكن تأسيسا للبيت المقدس من الأصل، وإنما كان تجديدا وتوسعة لما أسس قبله. فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى بيت المقدس، أو يعقوب عليه السلام على قول بعض المؤرخين، ثم بعد ذلك جاء سليمان عليه السلام فجدده. فإذا كان ذلك كذلك فالحديث ليس مخالفا للتاريخ ولا الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنى المؤسس الأول لبيت المقدس للمجدد. ولما فرغ سليمان من بناء البيت المقدس، البناء يستعمل في التجديد، وهذا مستساغ وارد في لغة العرب. إذا تبين هذا إخوتي وأخواتي، فلا بد أن نعلم أن منزلة فلسطين عند الله عظيمة، وهذا الكلام لا بد أن تتجدد بواعثه وتتأكد مشروعية التذكير به في هذه الأيام التي يجاهد فيها إخواننا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس في أرض غزة العزة في مواجهة هذا العدو اللئيم الظالم. وإذا رأينا ما يروجه المنافقون من تزهيد الناس في هذا الجهاد وإثارة الشبهات حوله، لا بد أن نذكر الناس بأن الله جل جلاله قد سمى أرض فلسطين بالأرض المباركة والأرض المقدسة. فنبي الله موسى عليه السلام وقبله نبي الله إبراهيم عليه السلام لما خرج من أرض العراق قصد أرض الشام المباركة فكانت مهاجره، ثم كان موته في مدينة الخليل. يقول الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فالله جل جلاله وصفها هنا بالبركة، مثلما وصفها بالبركة في قوله: وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، ووصفها بالبركة في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وكذلك موسى عليه السلام لما طلب من قومه دخول فلسطين قال لهم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فسماها الأرض المقدسة. طبعا ما حصل دخولهم لها، لكن دخلوها فيما بعد على يد نبي الله يوشع بن نون عليه السلام، فتحقق موعود الله لهم حين جاهدوا لإقامة دينه، كما في الآية: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وهذه الأرض المباركة كان فيها سليمان عليه السلام، وقد سخر الله له الريح كما قال سبحانه: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. هذه البركة إخوتي وأخواتي اكتملت بمسرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، حيث صلى بالأنبياء إماما. فهذه خمسة مواضع في كتاب الله الكريم الله جل جلاله يصف فيها أرض فلسطين بأنها مباركة، في قوله سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وفي قوله: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وفي قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ويقول جل من قائل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وها هنا موسى عليه السلام يصفها بأنها الأرض المقدسة. رحلة الإسراء والمعراج سيأتي الكلام عنها تفصيلا في موضعها إن شاء الله. أقول: كانت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. فهذا الحديث في صحيح مسلم وحديث طويل. ولا بد أن نذكر إخوتي وأخواتي بأن المسجد الأقصى هو أحد المساجد التي تشد لها الرحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قد ذكرته منذ قليل: لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل الله 3: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول عليه الصلاة والسلام: أما 2 فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي 3. يا إخواني، فلسطين قطعة من أرض الشام، قطعة مباركة من أرض الشام، والأحاديث قد جاءت شاهدة بأن لهذه الأرض، أرض الشام، مزية على سائر البلاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى للشام، طوبى للشام. فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما بال الشام؟ قال: الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام. هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي والحاكم والإمام أحمد في المسند، والإمام الحاكم صححه ووافقه الذهبي. وفي حديث ميمونة بنت سعد رضي الله عنها وهي مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال عليه الصلاة والسلام: أرض المحشر والمنشر. ومما جاء في فضائل الشام وأهلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث أيضا هو في سنن الترمذي وابن ماجه. طيب، السؤال: بعض الناس إذا قرأ قول الله عز وجل: أدخلوا الأرض المقدسة، يظن أن هذه الأرض اليهود، لأن الله قال: أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. والجواب أيها الإخوة على هذه الشبهة بأن الوجود اليهودي في فلسطين تاريخه وشرعيته إنما كان زمن الأنبياء وإقامة الدين، لأن الله جل جلاله بيّن أن هذا قانون مضطرد: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فبنو إسرائيل هم نسل نبي الله إسرائيل الذي هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا سلام الله. فبدأ تاريخهم وقصتهم مع الأرض المقدسة حين هاجر نبي الله إبراهيم عليه السلام من أرض العراق إلى الشام، وولد له في تلك الأرض إسحاق، وبعد إسحاق ولد يعقوب. في أرض الشام أنجب يعقوب عليه السلام أبناءه 12. وفي سورة يوسف إذا قرأناها سنعلم أن يعقوب قد رحل بهؤلاء الأبناء وبذرياتهم إلى أرض مصر بعد أن أصيبوا بالجد، بعد أن أتت عليهم سنوات جدباء. وناداهم نبي الله يوسف عليه السلام قائلا: أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. جاءوا إلى مصر، بقي بنو إسرائيل في مصر نحو من 200 سنة، عانوا فيها من اضطهاد الفراعنة حين كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويسومونهم سوء العذاب ويستعملونهم في المهن الشاقة والأعمال القميئة. وفي تلك الظروف بعث الله نبيه موسى عليه السلام. وأمره الله عز وجل بأن يدعو فرعون وملأه إلى عبادة الله، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن فرعون أبى واستكبر وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وكان من قصة موسى أنه خرج ببني إسرائيل من مصر قاصدا الأرض المقدسة، وكان ذلك في حوالي سنة 1350 قبل ميلاد المسيح عليه السلام. فموسى عليه السلام لما خرج بقومه من مصر أمرهم بأن يدخلوا أرض فلسطين، لكنهم جبنوا عن مقاتلة سكانها الوثنيين وقالوا لموسى تلك الكلمة فاذهب أنت وربك فقاتلا. وقد حكى ربنا جل جلاله ذلك في سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعنون بذلك سكان فلسطين الوثنيين العمالقة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، وبعضهم قرأ من الذين يخافون أي من أولئك العماليق بعضهم أسلم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فهنا نبي الله موسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هنا إيجاز بالحذف، المعنى لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال أي قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم على بني إسرائيل 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، هذا حكم الله عليهم. فتاه بنو إسرائيل في سيناء 40 سنة. في تلك الأثناء مات موسى عليه السلام، يعني مات في مدة التيه، ولما يدخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة ولما نزل به الموت كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة كرمية حجر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. لما انتهت فترة التيه التي هي 40 سنة قام يوشع ابن نون وصي موسى وخليفته في بني إسرائيل وأمرهم بدخول الأرض المقدسة. يوشع هو الذي ذكره ربنا في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه، هو يوشع بن نون عليه السلام. فها هنا بنو إسرائيل استفادوا من الدرس واستجابوا لأمر نبيهم فقاتلوا أولئك السكان الوثنيين، وهذا الأمر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، حبست الشمس ما غربت حتى أتم مهمته وفتح تلك الأرض. لما دخلوا الأرض المقدسة أمرهم الله أن يدخلوها ساجدين مستغفرين شاكرين الله جل جلاله على نعمته. قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا، دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعرة، كما قال ربنا جل من قائل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فهي أمة متمردة، متمردة على الله، متمردة على الأنبياء. هؤلاء بنو إسرائيل عاشوا في الأرض المقدسة في أرض فلسطين قرابة 400 سنة، ثم تغلب عليهم الفلسطينيون الوثنيون. فها هنا بنو إسرائيل طلبوا من أحد أنبيائهم أن يختار لهم ملكا يقاتلون معه عدوهم، يعني لابد من رأس يلتف الناس حوله ويدينون له بالولاء. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فهذه المعركة دارت كما بين ربنا جل جلال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، تولى داود عليه السلام المملكة بعد طالوت، وبعد داود تولى الملك سليمان عليه السلام، والله جل جلاله قد سخر لهم الريح والطير والجن وألان لداود الحديد، سخر لسليمان الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم مات سليمان عليه السلام، لما مات انقسمت مملكة بني إسرائيل إلى مملكتين: شمالية عاصمتها نابلس وهي مملكة إسرائيل، وجنوبية وهي مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم القدس. وحصل منهم فساد وسفك للدماء وظلم من بعضهم لبعض. في عام 721 قبل الميلاد تقريبا سلط الله على بني إسرائيل الأشوريين، فجاء سرجون الأشوري فدمر مملكة بني إسرائيل عن آخرها، وتحققت عقوبة الله عز وجل في إفساد بني إسرائيل. ثم في عام 87 و500 قبل الميلاد جاء ملك بابل وهو بختنصر إلى فلسطين، احتل أرضها، دمر أورشليم التي كانت عاصمة مملكة يهوذا، وأحدث القتل والدمار، وساق من بقي من بني إسرائيل سبايا، وهي المرحلة التي عرفت بمرحلة السبي البابلي. يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. فهاتان الإفسادتان وهذان الهلاكان والدماران كان عليه سرجون الأشوري وبختنصر البابلي. طيب، في عام 38 و500 قبل الميلاد سمح الملك الفارسي قورش لبني إسرائيل بالعودة إلى فلسطين، فعادوا إلى الفساد، فسلط الله عليهم حكم اليونان، ثم جاء الرومان فاحتلوا فلسطين سنة 63 قبل الميلاد، 63 قبل ميلاد المسيح عليه السلام. طيب، بعث عيسى عليه السلام مصدقا لرسالات بني إسرائيل السابقة ومبشرا بالرسالة الخاتمة، كما قال جل من قائل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام اجتهد في دعوتهم، لكنهم كحالهم مع الأنبياء كادوا له ودبروا له، بل أرادوا قتله، فنجاه الله عز وجل من بينهم، واستحقوا عقوبة الله عز وجل التي توعدهم بها على لسان أنبيائه: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وبين ربنا أن هذا الحكم مستمر: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لماذا؟ لأن تاريخهم مع الأنبياء عليهم السلام تاريخ مظلم، آخر ذلك أنهم أرادوا قتل المسيح عليه السلام، قال سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم بعد ذلك أيضا أرادوا قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مرة بالسم، ومرة بالسحر، ومرة بأن يطرحوا على رأسه حجرا. فهذا هو تاريخ اليهود مع الأنبياء، وهذه عقوبة الله عز وجل لهم. وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله نكمل الحديث عن الصراع مع اليهود من حيث التاريخ، قبل أن نستكمل ما بدأناه من الكلام عن السيرة النبوية قبل الميلاد والبعثة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.